ውድ የተፍሲር ትምህርት ተከታታዮች በያላችሁበት ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ አሁን ደግሞ የምናየው ከሱረቱ አሊ ዒምራን ከመቶ 21 ተነስተን የሚከተሉትን የቁርአን አንቀጾች እናያለን። እነዚህ የቁርአን አንቀጾች የሚያመለክቱት አብዛኛው የሚያተኩሩት የኡሁድ ዘመቻን አስመልክቶ ነው። የኡሁድ ዘመቻ ለቀደምት ሙስሊሞች ትልቅ ፈተና እንደነበረ ይነገራል። شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين يوحود زماتوش يوحود زماتا تساتا في وجه انديت اندال لفباتشو نا انديت اللو فتنا واتنداد قاتا ماتشو بقل قرآن يا سينا قلهم መከታተል ያስፈልጋል። وإذ غدوت من أهلك كبيتسبه بطاعت بوطاحበት ጊዜ አስተውታላቸው። ገዳ ማለት ጧት መውጣት من أهلك كبيتسبه بطاعت بوطاحበት ጊዜ أي اذكر إذ غدوت والغدو الذهاب أول النهار بطاعت መውጣት ማለት ነው። وإذ غدوت من أهلك ከሚስትህ ከቤተሰብህ ከልጆችህ ከቤትህ በጊዜ በጧት የወጣህበት ማልደህ የወጣህበት እንግዲህ አስተውቃላችሁ። ቱበውዑል ሙእሚኒን መቃዕደ ሊልቂታል ሙእሚኖችን ልትመድብ ለመዋጊያ ቦታዎች አንተ ዚሁን ገሌ ለነገሌ ዝሁኑ ገሌው ዚሁኑ 10 ሰዎች እዚህ 15 ሰዎች እዚህ 50 ሰዎች እዚህ ምደባ አንተ ይህን ቦታ እንዳትለቅ አንተ ይህን ቦታ እንዳትለቅ ገሌ በቀይ በኩል ገሌ በግራ በኩል ገሌ ፊት ለፊት ገሌ ከኋላ ገሌ ደሞ ኬላ ተባቂ ለምሳሌ 50 ሰዎች ከጋራው በኩል የሚመጡት ሰዎች እንዳትክ እንትን እንዳያመልጣችሁ ማንንም ሰው በእናንተ በኩል እንዳይመጣብን ጠብቁ። ድል አርገን ብታውንም ተሸንፈን ብታውንም ወበው المؤمنين مؤمنين لتمدل تنزل المجاهدين الاماكن التي رأيتها صالحة للنزول فيها من ساحة المعركة يتورن في دولي مما يسفل قوت علي مياز يعلبت نولاتك أن يازماتون قرازماتون اللفيتون هالاون ستمجل ينبرون تاريك أستاو صالاتك. والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى أنت متابر قون يميز النسي الميلوسن يميز ما جيتان الدرس إذ هم الطائفتان هلت بدنوك يستوهيهن طائفتان منكم كما هكلاتوا هلت بيروك هلت بدنوك يستوهيهن أن تفشلا لفرو لكشفو وإن بالنسو بكل يالون لأسمتو فشل مالك مكشفنا تضعفا وتعودا إلى ديارهما تاركين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يخوضون المعركة وحدهم نبينا كاستاتيو غار ينبرو تنسوك لبستاتيو طرميدان لقافتو عرقو طلواتيو لملسو يكسبو بزي بني سليمانا بني ماننا تيو مبالو بيروتنا تيو غلطو مكناتم محلا يسي درسو بقال لملس نوالو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون بالله لا يبتع أمان يهونه سو بس لا يبتع إمكا على الله فقط على الله لا على غيره بالله لا يبتع الناس أمان يهونه سو إمكو بس لا يتمكت وقونه سو طلعات يفيدو لفرس الرقونه أمان يهونه سو من مكاتي اللبت بالله لا ينو. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله قدراتكم سلانه سطلواتكم سلتبلتو ني تلجيون بلاتو متسغو كونه يقطر مانس نجر بزو انانته غارا غداس يلهوم لمن بدر لا انانته بتام قدراتكم انستنيا هونو مساريا ساينوراتكم زبيجي ساينوراتكم اشلفاتكم يلن دي دل سطاتكم يل الله فاتقوا الله نفسه والله ما فراقنا ونا الله انصروا لعلكم تشكرون تامسك دمك زين بلاتو المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور بذلك استطرت مفسر الشوء أبداً يمفسر وشتسمع مبت يأحد زمشان بما استبنوا إلى قال هنا عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة بصوص تنور بشوال ولا ينبر يوحد زمشان يتدرجوا وقال عكرمة يوم السبت للنس من شوال عند يوم شوال أفرام مست لينو يتكهدوا إلى العكرمة وكان سببها يوحد زمشان سبب الله مكنيات الله مكنيات دي نبر أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر مشركوش يمكا أو تاملاكوش ببدر زمشان يموتوا باتشو سوش تلالقوا خلقوا بهالا وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان لطرنته من نشاء يهنو وانو أبو سفيان يزوت ينبرو ينقد مهابر السر ينقد بنزبات تودمو ملو بملو نتا سيهن جن مقابلو ما نالقونو النزي أبا وراءه تتلال لكو يسوه الشاتو فلما رجع فلهم إلى مكة وأن واتشو مجمرا ششتو يمتاو فجاك مدر زمتا تبارو وين جنجتو يمتاو مكة في در قال أبناء من قتل متو النقل يموتو النقل يموتو النقل يموتو النقل يمارك النقل اللي يكونوا بدأت نقلاتشو يموتو بعباتو الشاكش يموتو بعباتو لجوشالو ورؤساء من بقي لأبي سفيان يترفت على قسم مالو لأبو سفيان ارصد هذه الاموال لقتال محمد يا نقد ما هذا رسبه لذي مكنياتي هنا يا نقد ما هذا رسبه انجنزل محمد لمواقات لتنى بسطع عزقاجه علو فانفقوها في ذلك الذي بلو الذي زمشا بكا الذي قداي بكا وجاد الرب اليوم عندنا نسيت الكمان ينقلين قدايوش كال تبقى لاتشو سنعقار عسنيوم نانت وندوش ناتشو بلين عسنيام عبرناتشو هالواتشو سيسي لاتشو لالو نعقصوش نو عدن اونس نوكو بلين جيبن قوانا لاتهم جين ها مشم يغل لقو بيوان نيجر ماتشو اني ايهوز شيسي عزيسو حتى شفيرون ونقوانا تجابو شير كالك تساسك ونقوان تساس لانو بالاك اللي بل لك ان انجد دفتون ميهدي فارين ومتلو سوية سواتا جابو كالك يونا ونطلو لنقروا عاستنهم لا كان نتعلو نسو كما انت زنو لا انت دمو وندو هنا ني ولا ني بتانا ني نبتاشل فونو متلو انا وندو مما ما تعلم دي فلقو نقر دي فلق جلالة مستد ابو سفيان مين من قبل سبع المسلين دمو يسو هاي لنا لا تنقل هند الدلونو هند ناس ميسو هند دمو حمزة سجلو رضي الله عنه وارضاه ما موت عشو بالشعر عرقاته هم هو دك عشو اندازي قدعو قصا انت عشو اندازي اللي هنا نبرس فيها رضي الله عنه وارضاها جقنا عشو قال سلموا لجنة والمن الدرجة فانفقوه بذلك فجمعوا الجموع والاحاديث يالله برس برس عشو ما برسوا بقول سبسوا أحاديث كتلاي يبوتا يمتع ومتع ما هذا رسم قام مرضنا ترك من دم على النار ما ترك من دم على النار لم يكن دزيلا من السرور أحاديث ما لديه متخلفة من دم مخلفات الحجاج أحاديث لم يلد مكة لا يزرون من دو جلي بولد جلي جلي بولد جلي بلو مقتر ما يشلون أحاديث يلدنا بغري لابلو ها؟ على الثانية فجمعوا الجموع والأحاديث وأقبلوا في نحو من 3000 وسط شيء سوي يجوا ودى مدينة هدو حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة መዲና አጠገብ እንት መዲና ፍለፊት ውሁድ አጠገብ ሄደው ተፈሩ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه جمعه كان سنجدنا نبي فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو بن بال سو يموتو بس لا يسجدنا واستشار الناس ايخرج اليهم ام يمكث بالمدينه متى ويوزين تدردروال ان يدلاتشو ويس اجيو هنا نطبقاتشو يميل سفي ويميت مكسكرا قربوا لهزبه نبي عليه الصلاة والسلام فأشار عبد الله بن أبي منافقه عنه منافقه شعلك أيهونه عبد الله بن أبي من على أزيو مدينة مكفت على فإن أقاموا أقاموا بشر محبث أزيو كقوي يزم لو جتا سبسروا فكرموا ياو ميبلوك الله شو ميتطوك الله شو لراسات شو تشكر الله فوين دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجاره من فوقهم دفروا لكتموا فجبوا دمو وندوش اللي في تنواغاتشو عالم سيتنا حصانات دمو كجرباتشو كيبيتو طارا لا يهونو بدينجاي يشفشفاتشو عال وين رجعوا رجعوا خائبين بيملسوا دمو تواردو من يملسوا تشي من ارغاتشو متاتشو يالو تنانت ياوارداتشو ينبرو سيتوش كله ነጭ መስታለቂያ ነው የሚያደርጓቸው አለ አብዱላህ ነው ወይ ወጣለት እሱ ግን ውስጥ ኮተንኮላለው አሳቡ አንደኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄን ሐሳብ ለግፈው ስለነበረ እሱ ደግሞ ያ በማስቀረት ብዙውን ማስተኛት ይችል ስለነበረ ነው እቤት ውስጥ ልጅ ነው አንዳንድ ሙናፊቅ ቁጭ ነው የሚለው እቤት ውስጥ ልጅ ያለው واشار اخرون من الصحابه ممن لم يشهد بدرا بالخروج اليهم የበድር ዘመቻ ያመለጣቸው እንደታት ያንገበገባቸው ወንድሞቻቸው ያሞተው ምን ነው እነሱ ወታኛ ጎን ይያሉ ይንገበገቡ የነበሩ ጀግኖች ግን ይሄን ልብል አግኝተነው ደሞ ቤት ውስጥ ያስቀሩናል ያረሱላህ አረሩታል እንኳን መጣት እንደው ያለፈው አመትን ባለመገኘታችን ቆርቆሮናል አሉ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ከዚያ እንግዲህ አምዛን ሲታይ እንውጣ እንውጣ የሚለው ሙተሐሚስ ነው ينسل حساب تقبل النبي عليه الصلاة والسلام فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لعمته وخرج عليهم يطور لساتهم لو سوتوا وقد ندم بعضهم ساتهم ودبيتاتهم في قبو قلت وراساتهم مواقعات جمروا بسلا يوطعاتهم وكفوا اكسوا اسمع بليون لنبي يوان فلقوا تنو كل يسجد لك شوات جالات نانت يا الله كل من أستمروا في بالو سيوتوا من علو وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهناك فقالوا يا رسول الله إن شئت أن تمكث أن نمكث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للنبي إذا لبس لعمته أن يرجع حتى يحكم الله له بجد جفا صانة وتمثلي كفلا وتروج أدرقنا وتمثلي في الوقت وتفصل عند نبي يطور لبسه كلبس بعلا الله ከጠላቱ ጋር የሚወስነውን ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ መንበለስ አይፈቀድለትም አሉ። فسار عليه السلام في الف من اصحابه عند شي صحابه يزوتوا الناس ስንት ናቸው 3000 فلما كانوا بالسوط رجع عبد الله بن ابي في ثلث الجيش مغضبا يونه وتعالى ሲገርቱ عبد الله بن ابي የጦሩን አንድ ሶስተኛ ይዞ ተመለሰ። የጦሩ አንድ ሶስተኛ ማለት እኮ 300 ምናምን ነው ማለት። ተቆጣ ምን አለ እንደውም لكونه لم يرجع الى قوله وقال هو اصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم እናንተ አስገድዳችሁና አስወጣችሁ እንዴት የህፃናት ሐሳብ ተቀብለህ ተሄዳለህ አላቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከዚያ ሰው ሳባዎች ለምን ትመለሳለህ ይላሉ ሰውሱት لو نعلم قتالا لاتبعناكم ጦርነት እንዳለ ብናቅ ኖሮ እንከተላችሁ ነበር ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم ዛሬ የምትዋጓት መስሉም ስትሄዱ አካሄዳችሁ የጦር ሰዎች አትመስሉም እያለ ያዚህ ተመለሰ واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من احد في غدوه الوادي في عدوه الوادي ومندنو بغدغداو ود مدينه قربت بالو بوتا لا يستاچو هدو سفروا وجعل ظهره عسكره الى احد جرباتشوننا طورون ودعو حدا درقوت وقال لا يقاتلنا أحد حتى نأمره بالقتال إذ لا يطورنات معنن لا نساعتنا تسكمل جمل تسكمل درس وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه سرات مطوفة واتشزو نبي عليه الصلاة والسلام طورنة بجمرون تزقاجون وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف والرماة يومئذ 50 رجلا كجرباه لو يمكل أكلوا طور ورواريوش أمتاس وشنبروا بالنفس مع من مريا درقوا عبد الله بن جبير مريا درقوا فقال لهم انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا وعلينا በእናንተ በኩል ጦረኛ ፈረሰኛ በግመል ጋላቢ በእናንተ በኩል መጥቶ እንዳይቀድመን እንዳይመታን ድሉ ለኛም ይሁን ለኛ ላይ ይሁን እዚያው ጥሉ አሏቸው وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ሙተን ወድቀን አሞራ እየመጣ ሲበላን ብታው እንኳን አደራችሁ ቦታዎቹን እንዳትለቁ ያደራ ነው አይደል وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين واعطى اللواء مصعب بن عمير اخا بني عبد الدار بان دراون لمصعب ستو نبي صلى الله عليه وسلم بطر لسات شوطو واجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغلمان يومئذ وارجع اخرين بجان جي يتوسلوا وطاتوچن طورنت مهر تشلالاچو حالواچو ليلوچن اتچلوم بلاو اجدواچو حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين فجاءوا حدكا يملي يتلتلوا الشعون يخندق بذيقين كنتلال الله تشوف لو فكروا الله تشوف قريش وشن تزقال دو صوت شوك ولتمة فرسين ينبر فجعلوا على ميمنة الخير خالد بن الوليد يا كان يزماتوا خالد بن الوليد نبر ميسراو دمو جرات انتني جرات ماتو دمو عكريمة سنة بجهل نبر ودفعوا الى بني عبد الدار اللواء بني عبد الدار وش بانديران انان تيازو بتموتم يتتكاتكاتشو تباب لو نبر يهنن زمتا لما استاوسنا والله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين الكتال بلو تبوي المؤمنين مقاعد للكتال والله سميع عليم ينميلو يقرآن ياتلان من البعث إن شاء الله زارية مرتون بجيو لا يناقومونا بمي قتلوا يوحوز مشان بسفيوا منا يتبتك نيوانال إن شاء الله وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته